تفكر في حقك فقط ثم تنسى حق الله سبحانه وتعالى. استحضر انت لو ان هذا الرجل شتم اباك وقال لك ابوك كذاب، واضح؟ فكيف يكون رد فعلك؟ تغضب اشد الغضب. هذا يكون في حق من هو اشرف خلق الله سبحانه وتعالى واولى بك من نفسك، لا من ابيك. الرسول عليه السلام اولى بك من روحك ومن نفسك ودمك. هو يقول ان محمدا كذب، وليس كذب فحسب لكنه كذب على الله والعياذ بالله، وادعى انه مرسل من عنده، وادعى ان هذا القران من عند الله. فشخص يصف النبي عليه السلام بهذه الصفه الذميمه، يمكن ان يوجد له في قلبك موضع او محبه ما يوجد للمؤمن الا بغنفائه. فمن وجد في قلبه شيئا من هذه الموالاه للكافر او الاحترام او الحب فليتهم ايمانه، يفتش من جديد في اسلامه ويتعلم الف باء التوحيد والاسلام والايمان. هذه علامه مرض القلب، وانه في خطر عظيم، وانه لو مات محبا لكافر فسيحشره الله في زمرته. فمن احب قوما حشر معهم، هذا يسب الله ويشتم الله ويكفر نعم الله، كما قال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى: لا تصاحب فاسقا ولا تثق به، فان من خان اول منعم عليه لا يفي لك. اذا لم يكن فيه خير لله الذي خلقه ورزقه واعطاه، ومع ذلك اشرك به غيره وكفر به وكتابه، فهل يثق ويكون وصيا لك انت؟ فللاسف الشديد نحن نسمع في هذا الزمان اشياء مؤلمه جدا، والموازين اختلت، ونسمع كلاما عظيما خطيرا. بعض الناس يقولون هؤلاء احسن من المسلمين، والعياذ بالله يصل لهذه، ويقولون ان الذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا. اي نعم. فنقول له ان كنت صادقا فادعو الله ان يحشرك معهم يوم القيامه، كنت صادق في هذا الذي تقوله فادعو الله ان يحشرك في زمرته يوم القيامه. فيعني بعض الناس يفتنون ببهرجه وزخرف القول من الكفار، ويتورطون في هذه الورطه التي تزلزل الايمان وتستاصله من الخروج. كل واحد يقول ان يراجع هذا الامر يعني جيدا، ويقدم موالاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على موالاه يعني الناس اجمعين. فالمسلم حتى يعني نقطة الامور حزمها صحيح. ممكن مسلم مثلا يغش في التجاره، بيبيع بضاعه بيغش فيها مثلا، او يسرق او يكذب، هذه كبائر. لكن شخص يكفر بلا اله الا الله، يكفر بالقران، يسب النبي عليه السلام ويصف انه كاذب، هل هذه مثل تلك؟ ام انك تبحث فقط عن حظ نفسك، تريد انت الفتحه الطازجه والفتحه غير المغشوشه؟ وكذا كمثال يعني. يعني حتى لو وقع المسلم في معصيه، نحن ما نقول ما نبرر المعصيه ولا نسوغها، لكن اعطي الامور حجمها. هل يستوي من قال لا اله الا الله موقنا بها مع من استكبر عن يقول لا اله الا الله؟ انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون ويقولون يا انا لتاركوا الهتنا لساحر مجنون، بل جاء بالحق وصدق المرسلين. فلا يستوي ابدا، لان لا اله الا الله دي هي الروح، زي الروح بالنسبه للبدن. يعني ممكن البدن ده الانسان لو عينه مدقوقه يعيش ام لا يعيش؟ يعيش. لو مش هقول ايد واحده فقط، الاربع اطراف اليدان والرجلان مكسوره، يعيش ام لا يعيش؟ يعيش. اذن مقطوعه يستطيع ان يعيش، لماذا؟ ما السبب؟ لوجود الروح. الروح، فهذه الروح في البدن، في بدن الايمان هي لا اله الا الله. ما دام قال لا اله الا الله فهو موحد مسلم، فيه حياه، حتى لو كان يعني في بتر او نقص في بعض اعضائه نتيجه المعاصي التي يرتكبها، وهو لا يزال يؤمن في رحمه الله سبحانه وتعالى. لكن هذا الذي استكبر عن ان يشهد الله بالوحدانيه، وان يشهد ان رسول الله عليه السلام بالرساله، ما ينبغي ابدا ان يحبه او يواليه يعني المسلم. هنا يقول تعالى: والذين كفروا بعضهم اولياء بعض. فمن كان من المسلمين بعضهم اولياء الكافرين فهؤلاء ليسوا مسلمين، لا يمكن ان يكون مسلما ابدا، لا يتصور. وتامل قوله تعالى: لا تجد قوما، لا تجد ابدا. فاذا وجدنا واحد عنده ولاء الكفار فلا يمكن ان يكون من المؤمنين ابدا. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله. فالميزان هو موقفهم من الله ومن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. يقول تعالى: والذين كفروا بعضهم اولياء بعض، اي فلا يتولاهم الا من كان منهم. ففيه إشارة إلى نهي المسلمين عن موالاتهم وإيجاب مباعدتهم ومقارمتهم وإن كانوا أقارب، وقد استدل به على أنه لا توارث بين المسلمين والكفار، المسلم لا يتوارث مع كافر بدليل هذه الآية وبدليل الحديث المعروف. فقد روى الحاكم في مستدركه عن أسامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتوارث أهل ملتين، ولا يرث مسلم كافرا، ولا كافر كافر مسلما. ثم قرأ: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. رواه الشيخان عنه بلفظ: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، يعني كافر وتارك ملايين يعني يستغني المسلم عنه وعن ملايينه، لأن ما في مولاة. أن كل مسلم يرث الكافر أو كافر يرث المسلم، هذه من مظاهر الموالاة والمناصرة. أما أنت فتبرأ منه وتستغني عنه وعن ماله وتلفظ ما يأتي من قبله. إلا تفعلوه، يعني إلا تفعلوا ما أمرتكم به من التواصل وتولي بعضكم بعضا ومن قطع العلائق بينكم وبين الكفار. إلا تفعلوا، إلا تحافظوا على قواعد الولاء والبراء، موالاة المؤمنين والبراء والمعاداة للكافرين. إلا تفعلوا تحصل فتنة في الأرض ومفسدة عظيمة. لماذا؟ لأن الأمور تختلف على الناس. لما نجد الشيخ مع الكسيس يجي يبدل العمائم، ده ياخذ العمامة السوداء وده ياخذ العمامة البيضاء، والعناق والحب والود وكل هذه الأشياء، ما الذي يترتب على هذا؟ ستختلط الأمور على عموم الناس، ستنمحي المعالم الفاصلة بين الحق والباطل وبين الكفر والإيمان، ده كله حيبقى شيء واحد وكله إخوانا يعني في الهوى سوا. أي نعم. يقول: إلا تفعلوا ما أمرتكم به من التواصل وتولي بعضكم بعضا ومن قطع العلائق بينكم وبين الكفار، تحكم فتنة في الأرض ومفسدة عظيمة. لأن المسلمين ما لم يصيروا يدا واحدة على الشرك كان الشرك ظاهرا والفساد زائدا في الاعتقادات والأعمال. وقيل الضمير المنصوب، ولذلك بالمرة لم يستقر لكن تنبيهات مهمة، ولذلك أخطر ما في خروج شباب المسلمين إلى بلاد الكفار هو انهيار حاجز البراء من الكفار. أخطر، يعني بعض الناس يتصور أن أخطر ما في أو شد الأضرار في المسافرة والإقامة في بلاد الكفار سواء في أوروبا أو أمريكا أو غيرها من بلاد الكفار، يتصور أن أخطر الفتنة التي تعرض لها فتنة المال أو فتنة الشهوات والنساء أو غير ذلك من الفتن. لا، أخطر فتنة هي انهيار هذا الحاجز لموالاة المؤمنين والبراء من الكافرين، لأنه يخدع بما يراه بادي الرأي أو بادي الأمر من حسن معاملتهم وكذا وكذا، ثم هو يعني فبالتالي طبعا الشيطان يزين له على ما أعاد هؤلاء الناس، وهؤلاء يفعلون كذا وكذا، والمسلمون فعلوا بكذا وكذا، هؤلاء يعني ينصفون ويعطون الناس حقهم، وبعض المسلمين يفعلوا كذا وكذا. فيعني كل هذا من عدم الثقة في الدين، ويعني يشكل خطرا جسيما على إيمان المرء. فأخطر ما يتعرض له من يخرج، وأعتقد من ذاق وعرف وجرب يدرك حقيقة ما أقول، أن هذا أخطر شيء، أن القلب يفتن بأن يحب الكافرين، وقد يقع في سب المؤمنين، بل يكون للكافرين هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا والعياذ بالله تعالى. أي نعم. وقيل الضمير المنصوب للميثاق أو حفظه أو النص أو الإثبات، وقيل أنه للاستنصار المفهوم من الفعل، والفتنة إهمال المؤمنين المستنصرين بنا حتى يسلط علينا الكفار، إذ فيه وهن للدين. أما بيان هذه الفتنة والفساد فهو من وجوه: أولا، أن المسلمين لو اختلطوا بالكفار في زمان ضعف المسلمين وقلة عددهم وزمان قوة الكفار وكثرة عددهم، فربما صارت تلك المخالطة سببا لالتحاق المسلم بالكفار. وطبعا نحن إذا تأملنا موقف جبل من جبال الصحابة رضي الله تعالى عنه، هو كعب بن مالك، في قصة الثوب المعروف، وتأتي إن شاء الله في سورة التوبة، لما سمع الرجل من ملوك الروم سمع ايه بما حصل من مقاطعة الصحابة لهؤلاء الثلاثة المخلفين، فأرسل إليه وأتى الرجل يقول من يدل على كعب بن مالك؟ فأشار الناس إلى كعب امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لا يكلموه، فاتفقوا بإيه بالإشارة دون أن يقول هذا، فأشاروا إليه فأعطاه رسالة من الملك غسان فيما أذكر يقول له أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، فالحق بنا نوافق ولن يجعلك الله بداري مذلة ولا هوان، فالحق بنا نوافق، تعال عندنا احنا عندنا المواساة، الحق بنا نوافق. واضح هذا نفس الشيء، أليس هذا هو ما يقول الكفار بلسان الحال لشباب المسلمين الآن؟ تعالوا عندنا نوافقكم، عندكم فقر بنك يحاربونكم فريق، تعالوا انظروا عندنا كذا وكذا وكذا، لكن نفس من الشباب الضال الضائع الذي يذهب إلى عصابة اليهود في فلسطين يبيع دينه ويبيع وطنه في سبيل الدنيا كما تسمعون من حوادث التجسس وهذه الأشياء. يعني هذا هو هذا استجاب لنداء الكفار بلسان الحال أو المقال، الحق بنا نوافق، تعال عندنا وتسجد كذا وكذا وكذا. واضح، فيبحث عن صالح الدنيا ويحطم دينه بالإيواء بأن يأوي إلى يعني هؤلاء الكافرين، الحق بنا نوافق، هذا هو ما يفعله. سبق أن قلت مرارا إن الإنسان لو كان الأمر بيده لا نصح السفارات الأجنبية خاصة السفارة الأمريكية والأوروبية بأنهم يعلقوا على أبواب السفارة إعلانا يتضمن قطعة من الآية الكريمة من أجل أن يقيموا الحج على أولئك الشباب المسلمين الذين يرضون بلاد الكفار بديلا عن بلاد المسلمين، أن يكتبوا على لافتة كده على باب السفارة إنما نحن فتنة فلا تكفر، إنما نحن فتنة فلا تكفر، إحنا وضعنا مزخرف، نحن فعلا أمريكا جنة أوروبا جنة، لكن تماما مثل جنة المسيح الدجال، من دخلها وجدها جحيما، إنما نحن فتنة فلا تكفر. أي نعم. أيضا من مظاهر هذه الفتنة والفساد التي تترتب على انهيار حادث معاداة الكافرين ومولاة المؤمنين أن المسلمين لو كانوا متفرقين لم يظهر منهم جمع عظيم فيصير ذلك سببا لجرأة الكفار عليهم. الثالث أنه إذا كان جمع المسلمين كل يوم في الزيادة في العدد والعدد صار ذلك سببا لمزيد رغبتهم فيما هم فيه ورغبة المخالف في الالتحاق بهم، لأن النفوس مولعة بالتعلق بالغالب بالكيان الذي يغلب، فالناس تقلده وتأوي إليه. ثم قال تبارك وتعالى في الآية قبل الأخيرة في هذه السورة الكريمة والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. عود لذكر المهاجرين والأنصار للثناء عليهم والشهادة لهم مع الموعد الكريم فلا تكرار. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، هؤلاء المهاجرون، والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. فتبا للشيعة الرافضة الخبثاء الذين يزعمون أن الصحابة كلهم ارتدوا عن الإسلام ولم يبق على الإسلام بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام إلا ثلاثة أو خمسة من الصحابة فقط مسلمين. أما الأمة التي أنزل الله فيها كنتم خير أمة أخرجت للناس فكلهم مرتدون في عقيدة الخميني ومن لف لفهم من الشيعة قبحهم الله تبارك وتعالى. فالله يقول أولئك هم المؤمنون حقا وهؤلاء يقولون أولئك هم الكافرون حقا، ارتدوا ما عدا خمسة أو ما عدا ثلاثة والعياذ بالله. فصدق الله وكذب أعداء الله عز وجل. وبيان نعم أولئك هم المؤمنون حقا، هذا يفيد الحق، أولئك هم المؤمنون حق لأنه ابتدأ خبر حقا، يفيد المبالغة في وصفهم بكونهم محقين محققين في طريق الدين وقد كانوا كذلك، لأن من لم يكن محقا في دينه لم يتحمل ترك الأديان السالفة ولم يفارق الأهل والوطن ولم يبذل النفس والمال ولم يكن في هذه الأحوال من المتسارعين المتسابقين. فمن ثم كانوا أولئك هم المؤمنون حقا، لأن كل ما فعلوا يدل على صدقهم و حقيتهم في هذا الإيمان. لهم مغفرة، هذا التنكير يدل على الكمال